ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الاستفهام هنا للنفي وتقدير وجواب الاستفهام لا أحد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ودعا إلى الله أي دعا إلى طاعته، يدعو إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فقوله هذا أحسن قول وأحسن القول. ولذلك يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقيل في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا مخاطبون بذلك. أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، مأمورة بأن تدعو إلى طاعة الرحمن، كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم نائبون عنه في التبليغ، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا قول. القول الثاني المؤذن الصالح، لأن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فهو داع إلى ربه، لأن حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل تعالى، فهو يدعو الناس يقول تعالوا إلى الصلاة تعالوا إلى الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا القول وارد عن عائشة رضي الله عنها، وكذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي السنن مرفوعا والحديث صحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن أي على صلاة الناس وعلى صومهم وفطرهم، فهو مؤتمن على صلاتهم، يؤذن إذا دخل وقت الصلاة، يؤذن إذا دخل وقت الفجر، يؤذن إذا دخل وقت المغرب. لذلك لا بد وأن يكون المؤذن صالحا أمينا. أمينا لماذا؟ لأنه قد يؤذن قبل الوقت، يؤدي إلى فطر الناس قبل وقتهم، أو يؤدي إلى أو يؤذن بعد الوقت في الفجر، فيؤدي إلى تضييع صيام الناس. فصوم الناس وصلاتهم مرتبط به، لذلك لا بد وأن يكون صالحا أمينا، عنده الأمانة، ولا بد وأن يستشعر المؤذن ذلك. وإذا علم هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله على الأذان فإنه يحرص عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، أي صلاة الناس. فالمسؤول عن صلاة المصلين هو الإمام، فهو الذي يقول المؤذن أقم الصلاة، فهو ضامن. وأما المؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على صلاة الناس. فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه. يعني بين الأذان والإقامة ينتظر إقامة الصلاة، أجره كالمتشحط في دمه في سبيل الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية: هو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. وقال ابن عمر وعكرمة: نزلت في المؤذنين. وهناك قول ثالث ووارد عن الحسن البصري رحمه الله، ورجحه ابن كثير رحمه الله، أن الآية عامة في كل هؤلاء، فكل هؤلاء يدعو إلى الله، كل مسلم ومسلمة داع إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وفعله، والمؤذن أيضا داع إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية عامة في جميع هؤلاء، لأن هذه الآية مكية، والأذان لم يشرع إلا في المدينة، الأذان لم يشرع إلا في المدينة. عندما رأى عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه الأذان في المنام، فقال صلى الله عليه وسلم له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فجعلوا يتشاورون ماذا يفعلون لجمع الناس للصلاة، ماذا يفعلون؟ جاء وقت الصلاة، كيف نجمع الناس للصلاة؟ منهم من قال: نتخذ ناقوسا، أي كناقوس النصارى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنهم من قال: نتخذ بوقا، أي كبوق اليهود، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا: نشعل نارا، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما ناموا رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه آتيا آتاه في المنام يلقي عليه الأذان، ثم تأخر عنه فجاءه بعد قليل وألقى عليه أيضا لفظ الإقامة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فالأذان كان إيه؟ يجمع الناس للصلاة. سبحان الله، هذا فعلا دين الله حقا، هذا دين الله حقا. انظر الأذان كله توحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كل توحيد. فالمؤذن يدعو للتوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أي للمؤذنين وذكر أجرهم، لأنهم يقومون بعمل عظيم ألا وهو الأمان على صلاة الناس وعلى صيامهم. فلذلك القول الأول أقوى، وهو أن هذه الآية في كل من دعا إلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، وتشمل أيضا كل من دعا إلى الله بأذان أو بغير ذلك. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: وقد تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيارة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وعمل صالحا فسرها الإمام البغوي رحمه الله بالصلاة بين الأذان والإقامة. وعمل صالحا أي الصلاة بين الأذان والإقامة. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. من مواطن إجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الإقامة، هذا من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. لذلك منتظر الصلاة في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، ما لم ينهزه إلا الصلاة، يعني لم يخرجه من بيته إلا الصلاة، فهو في المسجد في صلاة. كما وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، ما لم يحدث. وصلاة الملائكة على العبد بمعنى الدعاء له، الملائكة تظل تدعو له وهو بين الأذان وهو منتظر الصلاة بين الأذان والإقامة. كذلك لا يضيع منه الفرصة في الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد. وكذا عند الإقامة لا يرد. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويرفع يديه في الدعاء، لأن الدعاء دعاء لا يرد، فيغتنم أوقات الإجابة. والصحيح وعمل صالحا أن هذا عام في فعل الصالحات. قال الكلبي: أدى الفرائض، يؤدي الفرائض، يجتنب المنهيات، يتقرب لله بالنوافل، وعمل صالحا، لأن الإنسان عندما يعمل بما يأمر به تكون دعوته أنجع، يعني الناس يسمعون قوله ويستمعون له بعكس الذي يقول ما لا يفعل أو يكون عمل مخالفا لقوله. فلا شك أنه مأمور أن يأمر وينهى، لكن سيكون ما يأمر به وينهى عنه ضعيفا قبوله، لأن الناس سبحان الله تحب القدوة وتحب أن ترى الإنسان الذي ينصح ويرشد ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عاملا بما يأمر به وينهى عنه. وقال إنني من المسلمين، أي يقول هذا ويجهر به، لا سيما في أوقات الجحود والنكران، فيرفع المؤمن بدينه رأسا ويلتزم بدينه ويفخر بدينه ويقول إنني مسلم، إنني من المسلمين، إنني من المؤمنين. ويقول ذلك لأن في أوقات الفتن يحتاج الناس إلى من يثبتهم. وقد جعل الله عز وجل في كل زمن من أهل العلم من يكون مثبتا للناس، كما نصر الله عز وجل الدين لأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نصر الله سبحانه وتعالى منهج أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ظهر القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. ثم يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا ولا السيئة، لا قال الفراء هذه صلة يعني زائدة للتوكيد، يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هناك فرق عظيم جدا بين الحسنة والسيئة. فسرت الحسنة بلا إله إلا الله، والسيئة الشرك قاله ابن عباس. وقيل أن الحسنة هي المضاراة والسيئة هي الغلظة. الحسنة المضاراة، المضاراة أن تقول قولا لينا لرجل سيء لتصرف شره عنك. كان استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما استأذن فلان قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألنت له القول؟ قال يا عائشة، يا عائشة إن من شر الناس من يتقى لفحشه. إنسان فاحش بذيء، إنسان سيء شرير، هذا الإنسان إن أغلظت له القول قد يضرك، قد يسيء إليك، فماذا تفعل معه؟ تدفعه بالمداراة. المداراة الكلمة الطيبة، كلمة طيبة مع أنه إنسان سيء، لكن يدفع شره بكلمة طيبة، هذه تسمى المداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يصدر منك قول أو فعل يدل على رضاك بمعصية فلان، فلان يعصي الله عز وجل، فيصدر منك قول أو فعل أنك راض عن معصيته لله. إنما يجب أن تنكر المنكر. أما المداراة هذه كما ذكرنا، وطالما أن الإنسان في هذه الدنيا فلا بد له من خلق المداراة، حتى قالوا دارهم ما كنت في دارهم، لأنك ستقابل أصناف من البشر فيهم السيء وفيهم الحسن، فيهم المؤدب وفيهم غير المؤدب، فماذا تفعل مع هؤلاء؟ الكلمة الطيبة، رده بالكلمة الطيبة. هذا ليس بضعف، وإنما هذه مداراة مشروعة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وفسرت الحسنة بالعفو والسيئة بالانتصار، يعني تنتصر ممن ظلمك، تنتصر ممن أساء إليك. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع سيئته هذه بالتي أحسن، ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وقال مجاهد بالسلام، إذا لقي من يعاديه، فلان يعاديك ولقيته في الطريق، ماذا تفعل؟ ألقى عليه السلام، ألقى عليه السلام، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل، أي عندما يجهل عليك أحد فتحلم عليه، والعفو عند الإساءة، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم، وخضع لهم عدوهم. روي أن رجلا شتم قنبرا، قنبر هذا كان على الشرط، يعني الشرطة للإمام علي رضي الله عنه، فناداه علي قال يا قنبر دع شاتمك والها عنه، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب شاتمك، هذه عقوبة لمن؟ للشاتم، وتعاقب شاتمك، فما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. أعظم عقوبة تعاقبها للأحمق أن تسكت عنه. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال الآخر، وللكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتغل، يعني تصبر، تصبر نفسك عن شتيمته وتكف عنه، تسكت عنه، هذا أشد عليه، أشد عليه من شتمه حين يشتغل. ولهذا الأحمق لا علاج له إلا أن تكف عنه، تكف عنه، وكما ذكرنا المعاملة بالسلام لكف أذاه فقط، أما أن تخالطه فمخالطة الأحمق لا تزيدك إلا ضررا. وما يلقاها، أي وما يلقى هذه الخصلة العظيمة ويعمل بها إلا الذين صبروا، لأن هذا أمر إيه؟ شق عن نفس، من هذا الذي يقبل أن أحدا يشتمه ولا يرد عليه، أو أحد يسيء إليه، أو كذا وكذا، فهذه الخصلة العظيمة لا يلقاها إلا الذين صبروا، كظموا غيظهم وعندهم حلم شديد، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. بعض الناس يستخدم آيات الله هزوا، أو يستخدمها في غير محلها إن أحسن به الظن، وهذا يكون من الجهل. فمثلا إذا كان لك دين، أو إذا كان له دين على آخر، أو سلعة معينة إلى آخر ذلك، فيجي يستخدم يقول لك إيه؟ يقول لك ادفع بالتي أحسن. يقصد إيه هو؟ الفلوس. طب والآية في إيه؟ انظر شوف، ده استهزاء بآيات الله، ده استهزاء بآيات الله. يبقى العبد يخاف ربه عز وجل، طالما أن تعرف أن دي آية لا تتخذ آيات الله هزوا، أن دي آية. وممكن يكون غالب الناس إنه ما يعرفش إن دي آية، أخذ هذه الكلمة وسمعها ممن يتكلم بها ويقولها ولا يدري أنها جزء من آية، فينبه وينصح ويذكر. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه نصيحة ووصية أخرى من ربنا سبحانه وتعالى لنا حتى نعيش حياة السعادة، لأن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد بعد نعمة الإسلام والإيمان هو فراغ القلب وصفاء القلب لأعمال الإيمان. أما عندما يكون في قلبك شيء لفلان وشيء لعلان، فيكون القلب مليئا بالأحقاد والأضغان، لا يصفو لك قلبك، لا تصفو لك العبادة، لا يصفو لك تدبر تلاوة القرآن إلى آخر ذلك. فهذه الوصايا تدفع عنك كلمة ادفع بالتي أحسن، الكلمة الطيبة بالحلم بالسلام بالمصافحة بالابتسامة بهدية بأي شيء، حتى لا يعني إن كان لا بد لك من عدو، أي واحد مننا لا بد له من عدو، هناك عدو ظاهر وهناك عدو غير ظاهر. الفتن هي التي تظهر الباطن، تظهر ما في باطن الإنسان. إن ظهر لك فأحسن إليه لتقتل سم الحقد الذي في قلبي تجاهك، فيكون بما أمر الله سبحانه وتعالى به. هناك عدو لا نراه، هذا كله عدو ظاهر نتعامل معه بالمداراة. هناك عدو لنا مبين واضح العداوة، أقسم بعزة الله على إغوائنا أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا العدو لا نراه، يرانا ولا نراه، جاثم على قلوبنا يوسوس لنا، أعدن ويجلس لنا في كل طريق من طرق الخير. لو هتقوم تتوضى وتصلي الدنيا ساعة وتسمع صوت الهوى، طب تتوضى وتصلي هنا وتلاقي يوسوس لك، تتصدق يقول لك انت شايف الدنيا والغلا عامل ايه وعيالك اولى، وكل طريق من طرق الخير اعد لك فيه يوسوس لك، يثبطك، يحرضك على الشر والمعصيه. ده العدو مبين. طب العدو ده احنا عايزين ربنا نجينا منه واحنا مش شايفينه، يبقى مين اللي هينجينا منه؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به عز وجل منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وسوسة، لأنه ليس له سلطان علينا. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يوسوس فقط. فماذا نفعل؟ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقالوا يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم، ما هو من الجنة والناس، يبقى إذن في شياطين من الناس. طب من هم الشياطين من الناس؟ هم من يدعون إلى معصية الله. كل من يدعو إلى معصية الله هو شيطان من شياطين الإنس، يوسوس بالمعصية. ما هو بيوسوس برضه، بيقنعك بجميع الوسائل. لو قارين لشاب صغير، قارين بيشرب سيجارة، يقول له فيها ايه بس، ابدأ بس، خد نفس، ده انت السيجارة دي تخليك راجل، هو انت بيوسوس زي الشيطان بالظبط، يفضل يوسوس يوسوس لحد ما يقعه في المعصية عياذا بالله تعالى. يبقى في شياطين من الإنس، وكما أن هناك شياطين من الجن. فاستعذ بالله، أي احتمي بالله سبحانه وتعالى والجأ إليه ليرده عنك. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول في دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ومن همزه ونفخه ونفثه، الايه يعني من شعره وكبره وموته للخنقه بتاعه الشيطان. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. ثم يذكر عز وجل دلائل خلقه وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم الجليل الأكبر، وأنه المالك الخالق سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال: ومن آياته الليل والنهار، الليل ده آية والنهار ده آية والشمس والقمر ده آية، الشمس آية والقمر آية، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر كما يفعل الصابئة يعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولذلك نهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروب الشمس. لماذا؟ لأن في هذا الوقت هي تطلع الشمس وتغرب الشمس بين قرني الشيطان، فعندئذ يسجد لها الكفار، في الوقت ده يسجد للشمس الكفار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم في الصلاة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت عند شروق الشمس وعند غروب الشمس، لأن الكفار يسجدون للشمس في ذلك الوقت، فنهينا عن الصلاة فيها. واسجدوا لله الذي خلقهن، خلقهن ده ضمير الإناث هنا ليس لأنها مؤنث، وإنما ده جمع التكسير، جمع التكسير، والاثنان جماعة، يعني لو اثنين صلوا جماعة اسمهم جماعة، الاثنين جماعة قل الجمع اثنين. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، أي الكفار استكبروا عن السجود لله وحده، فإن استكبروا فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، ينزهون عن الشرك والنقص ليلا ونهارا وهم لا يسأمون، يعني لا يملون، لا يملون. لذلك هنا في هذه الآية سجدة بلا خلاف بين هذا العلم، إن الآية دي إذا تليت نسجد عندها، فالكفار متكبرون لا يسجدون، نحن مؤمنون نسجد، نحن المؤمنين نسجد لله ونتشبه بالملائكة في سجودهم لله وعبادتهم لله وتسبيحهم لله سبحانه وتعالى. ومن آياته أيضا أنك ترى الأرض خاشعة، الأرض خاشعة هامدة يابسة متشققة، أنك ترى الأرض خاشع، فإذا أنزلنا عليها الماء المطر ده رحمة الله عز وجل، اللهم صيبا نافعا، المطر ده منزل على الأرض الميتة دي الأرض الخاشعة الهامدة دي التي لا قطرة فيها ولا نبات فيها، أرض ميتة خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. سبحان الله، تبدأ الأرض تهتز تتحرك، وربت، ربت يعني زادت، تبص تنبت وتلاقي الأرض تعلى كده، تشرب المية تعلى لدرجة أن ممكن تعلى عن النبات، يعني هو في بداياته مش بتشوفه كده، أرض سبحان الله تبدأ إيه تشرب، ميتة عطشانة، انزع الماء تفضل تشرب تشرب وتتنفخ، تربو تزيد تنمو وتفضل تعلى كده. سبحانك يا رب، إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى، إن الذي أحياها ما كانت ميتة قدام عينينا، ده دليل على البعث، إن كانت أرض ميتة ربنا أحياها بالمطر، إن ذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى، لمحيي الموتى عن يوم القيامة، وده دليل من أدلة البعث بعد الموت وأول يوم آخر، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، القدرة التامة المطلقة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء عز وجل سبحانه وتعالى، وكل ذلك في قدرته هين سهل يسير سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.